قلتم لا ما عداكم شيء فمعناه أنكم مفترون على الله جل وعلا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق ما هنا موصولا، وهي المفعول الأول لأرأيتم بمعنى أخبروني، هي المفعول الأول لأرأيتم. أرأيتم مفعول الأول ما الذي هو الموصول، والمفعول الثاني جملة الله أذن لكم أم على الله الخوف. قل أرأيتم بمعنى أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق، ما أنزل الله لكم من رزق الذي أتاكم الله وأعطاكم وأنزل عليكم، وهل الرزق كله نازل من السماء من الله؟ قيل ما أنزل الله لكم من رزق أي أنزل أسبابه وهي المطر، ما أنزل الله لكم من رزق. وقيل أنزل بمعنى خلق وأوجد كما قال الله جل وعلا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنزلنا الحديد ليس نازلا من السماء وإنما هو رجل الأرض. ما أنزل الله لكم من رزق أي مراد بالرزق بهيمة الأنعام، وهي خلقها الله جل وعلا وأنزل أسباب حياتها وبنودها وهو المطر الذي ينبت فيه منه العشب. ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، جعلتم منه شيئا محرما وجعلتم منه شيئا حلالا، حللتم وحرمتم. حرمتم على أنفسكم أشياء أحلها الله لكم، الله جل وعلا يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يكفرون على الله كذبا، فهم حرموا على أنفسهم هذه الأشياء والله جل وعلا لم يحرمها، وأحلوا لأنفسهم ما حرمه الله وهو الميتة، الميتة محرمة ومضرة بالصحة، فهم أحلوها لأنفسهم. فجعلتم منهم حراما وحلالا يعني قسمتم الرزق الذي آتاكم الله إلى قسمين، جعلتم بعضه حلالا وجعلتم بعضه حراما. قل للتفسير الكلمة الأولى الله أذن لكم، أذن لكم ربكم في هذا التفسير؟ يقال نعم، فيقال أبرز المسألة. إن قالوا نعم بدون مستند قلنا هذا افتراء وكذب على الله جل وعلا. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أم هنا المنقطعة وأم تأتي المتصلة؟ وتأتي المنقطعة، المتصلة هي التي يضرب لها جواب، يضرب لها جواب بمعنى أمثل، والمنقطعة هي التي بمعنى بل على الله تفترون، بل أنتم مفترون على الله، كاذبون على الله في تحريم ما حرمه الله وتحريم ما أحله الله، والتحريم

الكلام. الدنيا يعطى الله فيها من يحب ومن لا يحب، وقد ينعم على العبد من نعم عظيمة وهو مقيم على معصية الله، فيكون ذلك زيادة في تعذيب الإنسان الآخرة واستدراج له من الله جل وعلا ليمود وهو في حال رحلته ونعمه وإكرامه وعراضه عن الله جل وعلا. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصي فاعلم بأن ذلك استدراج من الله يعني. يستمر في غيه وظلامه والعياذ بالله، فيأتيه الموت وهو ساه داعٍ فيما بين يديه مما أعطاه الله جل وعلا. فيتوعدهم الله جل وعلا بالدار الآخرة حينما يقدرون عليه، وقد تخلوا عن كل ما كان بين أيديهم ولهم وتحت سيطرتهم في الدنيا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. المحلل والمحرم والمشرع في هذه الدنيا يلعب ويعدو في الأرض مثالا، والله جل وعلا يرجله ولا يرجله، وعنده أن يكون عنده من السلطة والقوة والجنود والأعوان فيتابعون عنه ويقبلون رأيه ويجيرونه ويعلنون ويرفعون قوله على قول كل أحد، فهو مغتر في دنيا لكن يخدم على الله جل وعلا يوم القيامة وحده. ما معه من أعوانه ولا من جنده ولا ممن قروه واغتر بهم، ليس معه أحد منهم. ما ظنهم أن يفعل بهم وقد عتوا في الأرض فسادا وحادوا الله جل وعلا في أمره وآذوا عباد الله؟ إذا كان يوم القيامة ماذا سيفعل بهم؟ يستحقون أنواع العذاب. فهذه الآية وعيد وتهديد لمن عدا في الأرض فسادا. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب مدى ذلك يوم القيامة؟ ماذا يحصل عليهم من العذاب والنجاة؟ إن الله له فضل على الناس، فهو جل وعلا يمكن عباده ولا يستعجل عليهم بالعقوبة ولا يؤاخذهم بأول جلة، فهو جل وعلا يمهلهم ولا يمهل، يتلقف بعباده يناديهم على معاصيهم وعقولهم وفسادهم في الأرض، يناديهم متحببا إليهم. فإن لم تفعلوا أي تتوبوا من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فخذوا للمحاربة والمباردة، وإن تبتم فلطف بهم جل وعلا، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهو جل وعلا يقصد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إن الله لذو فضل على الناس بإذهانهم يأخذه بطريق الحق ويجتنب طريق الضلال والهوى. إن الله له قولا على الناس بأن أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. إن الله له قولا على الناس بأن أعطاهم من الذل ما فيه الكفاية. إن الله له قولا على الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب وقوله جل وعلا وهب العقول والإدراك والمعرفة ليميز العبد. فهذه الآية مذكرة بفضل الله جل وعلا على عباده قوله العام في شؤون الدنيا وشؤون الآخرة. إن الله له قولا على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض تبلغك عن سبيل الله. ولكن أكثرهم لا يشكرون. فالكثير من الناس مع سعى بفضل الله جل وعلا وعفوه ورحمته يعرض عن الناس اسباب ذلك ويامل بما يشرك الله جل وعلا. ولكن اكثرهم لا يشكرون. والقليل هو من يشكر الله جل وعلا. ويقول جل وعلا مبينا سعة علمه واطلاعه وأنه لا تخفى عليه الغاوية من أحوال عباده. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم تحرك الجمادات من الهواء تحرك الأشجار والأغصان والأوراق. يعلم دليل النمل يسمعه ويراه جل وعلا دليل النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل لا تخفى عليه خافية. وما تكون يا محمد في شأن في أمر من الأمور وما تكون في شأن وما تتلو منه الضمير منه يعود إلى الشأن وما تتلو منه من قرآن. يعني الشؤون كثيرة من أهم شؤونه صلى الله عليه وسلم تلاوة القرآن في نفسه وتبليغه للناس. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون. يا محمد ومعه أمته أو وما تعملون أيها الكفار المتوعدون بالرحيل السابق. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون به. أي عمل تعمله همس لمس إشارة بالعين إشارة بالبصر خطر في قلبك عمل صالح فاكثرت منه خطر في قلبك عمل سيء فاكثرت منه. كل هذا يعلمه الله جل وعلا ومخالف عليه. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه تفيضونه أو تحكونه إذ تأتونه. ثم أكد ذلك بقوله جل وعلا وما يعجب عن ربك. ما يعجب يعني ما يغيب أو ما يذهب أو ما يخفى

أبي حدثنا أحمد بن أبي الحوالي حدثنا رباح حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا موسى بن الصباح في قوله عز وجل إن الله لذو فضل على الناس قال إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله عز وجل فيقومون بين يدي الله عز وجل ثلاثة أصناف فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول يعني هؤلاء الذين يعبدون الله جل وعلا ويطيعونه وهم ثلاثة أصناف صنف يعبد الله جل وعلا رغبة في جنته وصنف يعبد الله جل وعلا خوفا من ناره وصنف يعبد الله جل وعلا شوقا اليه ومحبه له فلا يبالي بجنته ولا بماله وانما يعبد الله جل وعلا محبه له وخضوعا وتذللا بين يديه وشوقا اليه فيقول عبدي لماذا عمل فيقول يا ربي الم فيؤتى برجل إن الله لذو فضل على الناس قال إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله عز وجل فيقومون بين يدي الله عز وجل ثلاثة أصناف فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول عبدي لماذا عمل فيقول يا ربي خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها وما أعددت يا نضاعتك فيها أشعر ليلي وأظمأت نهاري شوقا إليها قال فيقول الله تعالى عبدي إنما عملت بالجنة هذه الجنة فادخلها ومن فضلي عليك قد أعتقتك من النار ومن فضلي عليك أني أدخلك جنتي فيدخل هو ومن معه الجنة قال ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول عبدي لماذا عمل فيقول يا رب خلقت نارا وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومها وما أعلمت بأعدائك وأهل معصيتك فيها فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري خوفا منها فيقول عبدي انما عملت ذلك خوفا من النار فاني قد اعتقتك من النار ومن فضلي علي اني ادخلك جنتي فيدخل هو ومن معه الجنه ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول عبدي لماذا عمل فيقول ربي حبا لك وشوقا اليك وعزتك لقد اسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقا إليك وحبا لك فيقول تبارك وتعالى عبدي إنما عملت حبا لي وشوقا لي وشوقا إلي فتستدي له الرب جل جلاله ويقول ها أنا لا أنظر إليك ثم يقول من فضلي عليك أن أحذرك من النار وأضيحك جنتي وأثيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي فيدخل هو ومن معه الجنة وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه وما يعزب عن رب من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يقول قال عماد بن كثير رحمه الله تعالى أخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الملائكة في كل ساعة وأوان ولحظة وأنه لا يعجب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين كقوله وإن له مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات وكذلك الثواب السائلة في قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هو المنزله. الآية. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الآية. إذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة كما قال تعالى: قد وكل على العزيز الرحيم الذي يراك منته وتقلبك في الساجدين. ولهذا قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تشركون فيه، أي إذ تأخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راؤون سامعون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.